السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. طلب خيار المدة، واضح الصورة؟ فيكون كلاهما طلب خيار المدة، وقد يطلبه أحدهما إما الباع وإما المشتري. قال خيار الشرط، وهو أن يشرطا أي جميعا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، يوما، يومين، سبعة أيام، شهرا، سنة، المهم أنها محددة. ما يقول له مثلا على أن متى ما أردت أرجع، هذا ما يصح، لابد أن تكون المدة إيش؟ معلومة محددة، وإلا ما صار بيع. طيب، قال وإن طالت المدة لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار، لأن البيع إلى الآن إيش؟ معلق، البيع ما زال معلقا، لأن أي واحد منهما له أن يرجع ولا لا؟ أليس كل واحد قال للآخر أعطني أسبوعا أفكر زيادة؟ طيب أنت تفكر زيادة أسبوع، إذن ممكن أن يرجع خلال الأسبوع؟ ممكن أن يرجع البائع والمشتري كذلك ممكن يرجع. لذلك نقول للبائع لا يجوز لك أن تتصرف في الثمن، لأن البيع إلى الآن لم يتم. افرض بعد يومين جاء قال هونت عطني فلوسك، والله فلوسك راحت تصرفت فيها، ما كان يجوز له أن يتصرف فيها لأن البيع إلى الآن ما تم. والعكس صحيح، لو جاء بعد أسبوع قال البائع غيرت رأيي أعطني المبيع، قال أهديته، بعته، أكلته، ما يصح هنا. لماذا؟ لأن البيع لم يتم إلى الآن، في خيار مدة. نعم، لكن يحرم تصرفهما أي البائع والمشتري في الثمن والمثمن مدة الخيار، وينتقل الملك من حين العقد. الملك شيء، لأن احتمال أحدهما يموت ولا لا؟ ما قلنا يسقط الخيار بالموت؟ طيب مات أحدهما، لا أولادها يقولون لا احنا ما بعنا، لا خلاص انقطع الخيار. إذا العقد صحيح ولا العقد غير صحيح؟ العقد صحيح، انتقل الملك، لكن له أن يرجع. الملك متى انتقل؟ ببعتك واشتريت، الملك انتقل. لكن ما الذي منعناه نحن؟ هل منعنا الملك أو منعنا التصرف؟ منعنا التصرف في الملك، منعنا التصرف في الملك. نعم، قال وينتقل الملك من حين العقد، فما حصل في تلك المدة، أي مدة؟ مدة الخيار. كم مدة الخيار؟ حسب ما، لا مو مفتوحة، حسب المدة التي حددت، قلنا ما يصير مفتوحة ولا لا؟ حسب المدة التي حددت، يوم، سبعة أيام، عشرين يوما، شهرا، شهرين، سنة، سنتين، حسب المدة التي اتفق عليها. نعم، يقول فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل، نماء منفصل يعني قد تكون شاة ولدت، هذا نماء إيش؟ منفصل، هذا نماء منفصل، صحيح ولا لا؟ ولا متصل؟ منفصل، هذا نماء منفصل، نماء منفصل، وهي أنها نتجت هذه البهائم، فهذا نماء منفصل. طيب، يقول فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له. من المنتقل له؟ المشتري التي كانت في ملكه فترة النماء المنفصل، فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط، يعني بغض النظر سواء اشترط جميعا أو اشترط أحدهما، النماء المنفصل للمشتري، النماء المنفصل للمشتري، لأنها نمت أين؟ عنده، هو الذي ينفق عليها أثناء هذه الفترة، ثم نمت نماء منفصل، إذن له النماء. بدليل ماذا؟ لو هلكت تكون عليه ولا لا؟ يعني الآن أنا اشتريت من نواف مثلا، اشتريت منه سيارة واشترطت عليه شهرا، أراجع نفسي، واضح الصورة ولا غير واضحة؟ واضح الصورة. طيب، ثم بعد 20 يوما قبل أن ينتهي أو قبل أن تنتهي مدة الخيار سرقت هذه السيارة، صدمت بها، احترقت، أي شيء ممتلفت، هذا المبيع تلف، في يد من؟ في يد الشاري المشتري. طيب في يد المشتري تلف هذا المبيع، عليه ولا علي؟ علي أنا. طيب والخيار؟ الخيار خلاص سقط. لماذا سقط؟ لأن المبيع تلف. طيب إذا كان الغرم علي، إذن الغنم لي، يعني هل أخسر أنا وما أربح؟ يعني الخسارة علي والربح له، ما يصير. إذا كانت الخسارة علي إذا تلف المبيع، إذن إذا نمى المبيع أيضا نمى من؟ كذلك لي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني من يغنم يغرم، ما يصير الإنسان دائما يغنم والإنسان دائما يغرم يعني يخسر، وإنما من كان يغنم فهو أيضا معرض للغرم وهو الخسارة. طيب يقول فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط. قال ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه. انتبهوا، كل قضية تحتاج إلى يعني تمثيل بسيط إن شاء الله تعالى. ألست اشتريت من نواف سيارة؟ ها؟ اشتريت حكي صج، ما اشتريت شيء، صح ولا لا؟ نعم. أنا الآن اشتريت منه سيارة، بكم تبيع؟ ب2000 دينار. طيب باعها ب2000 دينار، اشتريتها أنا، قلت له يا نواف ولكن بشرط، خيار مدة. قال كم تريد؟ قلت أريد شهرا. وأنت كم تريد؟ قال لا أنا ما أريد شيئا، أنا بعت. تبي ترجعها بعد شهر حياك الله، من تمرجعها لك، أنا ما أشترط شيئا، أنا بعته خلاص. إذن من له الخيار الآن؟ طرف واحد وهو من؟ المشتري. طيب أنا الآن بعد 7 أيام جيت حق نواف، بس نواف تدري خلاص تم البيع، ألغيت إيش؟ تنازلت عن حقي، يصح؟ يصح. هل يجب علي أن يستأذنه؟ ما يجب علي أن يستأذنه، لأن هذا حق لي أنا، أنا تنازلت عنه خلاص، مو لازم أقول له. وياك لو تصرفت أنا في المبيع لي ذلك، لماذا؟ لأن الشرط لي وتصرفي فيه دليل على أن إيش؟ ألغيت الشرط، على أني ألغيت الحق هذا الذي لي وهو خيار المدة. نعم. يقول ولا يفتقر فسخ من يملكه، من يملكه؟ أنا المشتري. طيب إلى حضور صاحبه ولا رضائه. افرض يقول لا أبد، لك شرط شهر، أبد ما تتصرف في مالك حق، مو كيف؟ لماذا؟ لأن الحق لي وحده، ما شرط، لو شرطه غير مدة له ذلك، لكن طالما الشرط من يعني خيار مدة من طرف واحد، إذا لهذا الطرف أن يتصرف في هذا المبيع. طيب يقول وإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، يعني بعد ألسنا جعلنا شهرا، ها بعد شهر ونص جيت حق نواف قلت يا نواف هونت عن السيارة، عسى ما شر والله غيرت رأيي شفت سيارة أحسن منها، قال لا بس بعتها، قلت لا بيني وبينك خيار، قال الخيار شهر والشهر انتهى، نحن الآن شهر ونص، قلت ولو، ما في ولو، خلاص لأن المدة إيش انتهت خلاص، إذا حددت مدة بانتهاء المدة ينتهي الخيار ويلزم البيع هنا. نعم. قال ويسقط الخيار بالقول، يعني كان أقول له إيش؟ أسقطت حقي. سقط ولا ما سقط؟ سقط. بماذا؟ بالقول، سقط بالقول. إذن يسقط خيار المدة بماذا؟ بقولي انتهى الخيار، أسقطته، تنازلت عن حقي. أي كلمة تدل على هذا المعنى وهو سقوط حق الخيار. طيب وبالفعل، أحيانا يسقط الإنسان الخيار بالفعل لا بالقول، كيف يعني بالفعل؟ قال كتصرف المشتري في المبيع، كيف يتصرف؟ قال بوقف أو هبة أو سوم أو لمس لشهوة. انتبهوا الآن، أليس لي أنا فقط خيار مدة؟ ها أنتم معي الآن الصورة ولا ضعتوا؟ طيب ممتاز، الآن أنا لي خيار مدة، قلت له شهر لي السيارة، قال لك شهر، بعد أسبوع بعت السيارة، بيعي للسيارة معناه ماذا؟ أسقطت الخيار لأن تصرفت فيها. بعد أسبوع أهديت السيارة، معناها إيش؟ أسقطت حقي. لماذا؟ لأني تصرفت في هذه السيارة. إذن أحيانا أسقطه بالقول، أقول أسقطت حقي، وأحيانا أسقطه بالفعل عن طريق تصرفي في هذا المبيع. قال أو سوم، يعني طرحته لمن يسومه في السوق. طيب، أو لمس لشهوة، هذا في النسبة للأمة. إذا باع أو اشتريت منه أمة مثلا، قلت نعم تبيعني هذه الأمة، قال نعم، قلت بكم، قال بألف مثلا، قلت نعم لكن أجربها، خاف أنها عسرة، أخاف أنها صوتها عالي، أخاف أنها تعاند، أي سبب من الأسباب، واضح ولا لا؟ قلت أنا وافق، لكن لي خيار مدة أسبوعين وبعد ذلك يعتبر البيع وإيش ماضيا لازما. قال توكل على الله أبد. خلال هذين الأسبوعين رأيت منها شيئا أزعجني، ما تسمع الكلام، صوتها مرتفع، تخرج بدون إذن، أي سبب من الأسباب. ثم أتي خلال أسبوعين أرجعها أقول له أنا أفعطني فلوسي توكل على خذ أمتك. يجوز؟ يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن لي خيار مدة. طيب زين، خلال هذين الأسبوعين قبلتها أو لمستها، هذا كبيعي السيارة، خلاص هذا التصرف دليل على أني إيش؟ أسقطت حقي. هذا الدليل يدل على أني أسقطت حقي. نعم. قال وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. تصرف في البيع، يعني لو الآن أنا الآن بعت السيارة، ما اسمك؟ محمد. السيارة اشتريتها من نواف بخيار شرط مدته شهر، أليس كذلك؟ بعد أسبوع جاءني محمد قال تبيعني هالسيارة وأعطاني عليها إيش؟ ربحا. أنا اشتريتها بألفين، أعطاني 2100 مثلا، فقلت له تم يا محمد خذها بألفين ومئة. الآن تصرفت فيها متى؟ أثناء خيار المدة ولا لا؟ أثناء خيار المدة. يقول وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، لأن تصرفي دليل على إيش؟ إسقاط خيار المدة. بس هذا إذا كان إيش؟ الشرط من طرف واحد. لكن إذا كان الشرط من طرفين لا يفرق. ما قلنا ما يجوز تصرف له بالثمن ولا بالمثمن؟ نعم. أحد عنده سؤال على هذا الخيار قبل ننتقل للثالث؟ نعم. نعم صحيح، لأني أملكه. لا من الطرفين، لا حتى من الطرفين أملكه، لكن لا يجوز لي التصرف. انتبه، إيه ما يجوز، ما ينفذ، ما ينفذ، لأن يستطيع أن يبطل هذا العقد، ما يصلح. نعم سم نماء المنفصل. نعم كيف؟ زين، لا لا، النماء المنفصل لك، النماء المنفصل لك ماشي، لكن لما ترجعها ترجعها بالقيمة اللي أخذتها، قيمة الحامل مو مثل قيمة الحائل، ترجعها بقيمة حامل، يعني بالثمن اللي دفعته، لأنك لما ترجعها ترجعها مي حامل، ما تنزل سعرها، نزلها بسعرها الذي اشتريت. نعم ايه، يكبر، شرى له طفل كبر، شرى له خروف صغير كبر، بعير صغير كبر، ثلاث اسئله خلصنا. طيب الثالث، الخيار الثالث، قال خيار الغبن، غبن، غبن يعني ظلم، الغبن هو الظلم، غبنه ظلمه. طيب قال وهو أن يبيع، وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة، يعني وقع غبن، يعني أحدهما خسر زيادة. طيب أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية، هذا غبن، أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة، يعني قصوا عليه، حكوا عليه، يعني هو تاجر، لا لو تاجر ما يضحكون عليه، تويجر، ها تو بادي بالتجارة، فبضاعة عنده تسوى عشرة دنانير، فجاء واحد قال يا أخي 8 ما تسوى ترى، وهذا السوق ونازل وهذا، واشتراها منه ب8 بينما هي في الحقيقة تسوى إيش؟ غبنه ولا لا؟ غبنه يعني ظلمه، أخذها بأقل من حقها، واضح ولا لا؟ طيب افرض العكس، غبنه بالشراء، يعني أنت جئت تشتري فباعك شيئا يسوى 8 ب10، ضحك عليك، فهذا إيش؟ غبن. هذا أيضا يسمى إيش؟ يسمى غبنا. إذن يغبن الإنسان في البيع إذا كان بائعا فيشترى منه بأقل من قيمته، ويغبن كذلك بماذا؟ بالشراء إذا اشترى بأكثر من قيمته. نعم. قال فيثبت الخيار لمن؟ أي نعم، الذي غبن، الذي غبن له الخيار، يعني الذي اشترى ما يسوى 10 ب8 ما يسوى 8 ب10 له إيش؟ أن يعيدها ويأخذ ماله. ومن باع ما يسوى 10 ب8 أيضا له كذلك أن يدفع الثمن ويأخذ بضاعته. لماذا؟ غبن، ظلم، فهذا يسمى خيار إيش؟ خيار الغبن، أي خيار الخسارة التي تأثر بها. والغبن له 3 صور كما ذكر أهل العلم. صورة تلقي الركبان، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وهم الذين يأتون ببضائعهم إلى السوق، فواحد ما يخليهم يصلوا إلى السوق، يتلقاهم قبل أن يصلوا إلى السوق، قبل أن يعرفوا الأسعار، فيشتري منهم بأقل من قيمة السوق. هذا إيش؟ هذا غبن. فلهؤلاء إذا دخلوا السوق وجدوا أن السعر الذي باعوه، الذي باعوا به البضاعة أقل مما تباع به البضاعة في السوق، فلهم إيش؟ أن يسترجعوا بضاعتهم ويردوا المال الذي قبضوه. أظن واضحة؟ واضحة؟ نعم. الثانية من الغبن بيع النجش، بيع النجش اللي يرفع سعر السلعة وهو لا يريد شراءه، ولكن ليغرر بغيره حتى يشتري، فيشتري بسعر أعلى من سعرها المطلوب أو المفروض. طيب، فهذا نوع أيضا من الغبن. والغبن الثالث بيع المسترسل، المسترسل اللي نقول احنا على وجهه، طيب مسكين، وهذا جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل كان يغبن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت تشتري فقل لا خلابه، لا خلابه، لا تقصون علي، لا خلابه، يعني لا أحد يضحك علي، ترى أنا مسكين، لا خلابه، فإذا غش حق من حقه إيش؟ أن يرجع بما غبن به. نعم. وهذا موجود، بعض الناس يعني مساكين، يعني أنا أذكر شخصا كان يأتي إلى الدكان فيعطيه دينارا، كان صغيرا، لكن ليس صغيرا بحيث أنه ما يفهم، لا يفهم، يعني صغيرا، يعني عمره 9 سنوات 10 سنوات، يعني يفهم، فيأتي إلى الدكان فيعطيه دينارا ويشتري يعني مثلا بسكوتا أو عصيرا أو خبزة اللي يكون. طيب، ثم يقول لصاحب الدكان الله يخليك لا تضحك علي، يعني رجع لي الأموال صحيحة لا تضحك علي، هكذا يقول له، حتى بعد ما كبر، يعني أظنه بلغ من العمر 14 سنة، وهو يقول لصاحب الدكان لا تضحك علي، يعني رجع لي المال المطلوب. فعلا يعني بعض الناس مسترسل، يعني بسرعة يعني يضحكون عليه الناس، يعني على نياته مثل ما يقولون. طيب، فهذا الإنسان يقول لا خلابه، فإذا وقع الخلابة يعني الغش والغبن فله الخيار، خيار في ماذا؟ أن يرجع في البيع ويأخذ فلوسه أو أمواله التي دفعها. نعم. وقد ذكر أهل العلم أن الغبن هذا من الغرر، اللي هو نوع من الغش، الغبن غرر ونوع من الغش. وقد ذكروا أيضا أن الغرر 3 أنواع، أنواع الغرر 3، أولها بيع المعدوم، وهذا من الغرر، بيع المعدوم من الغرر. من يضرب لنا مثالا مما أخذناه في بيع المعدوم؟ نعم، لا هذا مو معدوم. نعم لا لا نعم حبل الحبلة، حبل الحبل يعني حمل الحمل، أو المضامين والملاقيح، هذه كلها بيع إيش؟ بيع معدوم، شيء بعد ما صار، شيء بعده ما حصل إلى الآن، هذه يسمى إيش؟ بيع غرر، وهو نوع من أنواع بيع الغرر يسمى بيع المعدوم، بيع المعدوم. الثاني من الغرر بيع المعجوز عن تسليمه، شيء تعجز عن تسليمه، مثل ماذا؟ الطير في السماء، ها؟ البعير الشارد، المخابرة، العبد الهارب، طيب هذا غير مقدور على تسليم، معجوز عنه، معجوز عنه. طيب الثالث المجهول، بيع المجهول مثل ماذا؟ بيع المجهول، بيع المجهول مثل ماذا؟ المحاقلة، نعم المحاقلة مجهول، ما تدري كم في الحقل، الملامسة مجهول، المزابنة مجهول قدر، قبل نضوجها يعني يحتمل، نعم لو قال له بعتك شيئا هذا ايش؟ هذا مجهول. بعتك سيارة مجهول، بعتك بيتا مجهول، إذن مجهول معجوز عن تسليمه، ها معدوم، كل هذه أنواع الغرر، هذا أنواع الغرر. والغرر فيه عدوان على أموال الناس، وفيه كذلك ظلم، ويتسبب في البغضاء بين الناس، لأن إذا حس أن غشه وأخذ أمواله بالباطل سيكون يعني شيء لا تحمد عقباه. والغرر بشكل عام كما يقول أهل العلم هو نوع من أنواع القمار، الغرر نوع من أنواع القمار، لأنه مجهول العاقبة، مجهول العاقبة، فذلك يعتبر من أنواع الميسر، من أنواع القمار والميسر. طيب الرابع، الرابع ما هي الثلاثة الأول؟ ما هي الثلاثة الأول؟ الثلاثة الأول نعم، خيار المجلس، نعم خيار الغبني، خيار الشرط اللي هو المدة، نعم خيار المدة. طيب إذن هذه ثلاثة أنواع. الرابع قال خيار التدليس، خيار التدليس، ايه احسنت، قال فيثبت الخيار ولا إرش مع الإمساك، ولا أرش مع الإمساك، يعني إذا له أن يرجع البضاعة لأنه غبن فيها، لكن قال لا أبيها أنا بس عطوني تعويض، ما في تعويض، تبي رجعها وخذ فلوسك، ما تبي خلاص لك بما اشتريت، لك بما اشتريت، ليس له أن يطالب بالأرش طالما أنه إيش يريد هذه، إلا إذا رضي البائع، إذا رضي البائع نعم، أما إذا لم يرضى البائع فليس له أن يطالب بالأرش طالما أنه يريد هذه البضاعة. طيب نعم، بعكس المذروع، إيه نعم اللي أخذناه، نعم. طيب الرابع خيار التدليس، قال وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. التدليس من الدلسة، الدلسة الظلمة، الدلسة الظلمة يعني ظلام، يعني في شيء مخفي، أنت في الظلام تشوف كل شيء ولا في الضوء؟ في الضوء والنهار ترى كل شيء، لكن في الظلمة ما ترى شيئا، أو أشياء كثيرة تخفى عنك، فالتدليس سمي تدليسا لأنه فيه إخفاء أشياء عنك، طيب، قال خيار التدليس وهو أن يدلس أي يخفي البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر. هذا نوع من أنواع التدليس، هذه أنواع تدليس. تصرية اللبن يعني يأتيه ببقرة، يقول هذه بقرتي تشتريها؟ يقول ما شاء الله الضرع مليان، شو اللبن هذا اللي فيها؟ قال أبد، هذا لبنها، وهو تركها يومين ما حلبها، فيظن المشتري أن هذا يومي لأنها تحلب يوميا، فيظن هذا كل يوم يكون ضرعها بهذا الحجم، وليس الأمر كذلك، وإنما دلس عليه بأن تركها إيش يومين لم يحلبها، فهذا نوع إيش تدليس. هذا نوع تدليس. واحد يبي يتزوج ركب له أسنان طيب وراح، وكل ما كلمه قال ها يضحك يريهم أسنانه، يكاد المريب أن يقول خذوني. طيب، فكل ما هذا فيظن أنه صغير في السن وهو إيش كبير في السن، يصبغ الشعر الشيبات على أساس يظن الناس أنه إيش صغير. فالشاهد هذا كله إيش من التدليس، هذا كله تدليس. فهذا التدليس طيب إذا وقع في البيع أو العقد يقول كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم. إذن أول قضية إيش الإثم، لأنه فيه غش، في غش. طيب، قال ويثبت للمشتري الخيار، يعني بعد أن تطيح الأسنان الكذب، عارف شلون شال جاي تغدى ولا شال شنو هذا قال هذه تركيب أشوفك تضحك من اليوم طلع سهنك. طيب، أو اللبن من باكر يوم حلبوه أول مرة ما شاء الله قالوا دعوا جيران تعالوا شوفوا اللبن، هم شافوا من باكر ولا الضرع صغير، وين الضرع الأولي من عقب باكر كل الضرع صغير، فاكتشفوا أنه إيش غشهم بذلك. فهذا تدليس، فهذا تدليس. نعم، قال ويثبت للمشتري الخيار، أي خيار ماذا؟ الرد أو عدم الرد، القبول، يعني مختار، يختار بين القبول وعدمه. نعم، يقول حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، قد يكون نيته سليمة، ما تكون نيته التدليس، يعني الضرع نسي حلبها، أهمل حلبها، طيب ما له خلق حلبها، مو قصدا أن يدلس، ما يكفي، لأن البائع لما اشترى ظنها على خلاف ما هي عليه، لأن المشتري لما اشتراها ظنها على خلاف ما هي، كون البائع قاصد أو غير قاصد هذا يترتب عليه الإثم، يأثم أو ما يأثم، إن كان قاصدا أثم عند الله، وإن لم يقصد لم يأثم، لكن في النهاية البيع فيه دلسة، فيه دلسة، فللمشتري الخيار أن يمضي أو يفسخ هذا البيع. نعم، أربعة أنواع، ما هي؟ الأول مجلس، شرط المدة، ثالث الغبن، التدليس. اذكرها أربعة، يلا، تدليس والشرط المدة، مجلس والغبن، ما شاء الله عرفها كلها. طيب، المهم أن هذه أربعة أنواع. الخامس قال خيار العيب، خيار العيب، يقول فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، يجهله من؟ يعني نفهم من كلام المؤلف إذا كان يدري في العيب ها ليس له ذلك، لأنه شايف العيب، يعني قال تشتري مني عندي عبد آدمي وهذا تشتريه، قال والله ماشي أشتري بس خلي أشوفه، قال يا فلان جيب العبد، يوم جابوا الأعمى يمسكونه يقودونه، قال بكم تبيع؟ قال كذا، يلا ما يسوي، يوم بات رجع قال ما يشوف هذا، قال ما يشوف شايله يقودونه قدامك، واضح ولا لا؟ إذن عيب يعلمه أو لا يعلمه؟ يعلمه. إذن أي عيب الذي له أن خيار فيه؟ عيب يجهله، عيب يجهله. نعم. يقول: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خيره بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه إجرة الرد. المؤلف قلب على منه؟ قلب على المشتري، ها؟ أي نعم. يقول: خيره، قال: تعال صح في عيب وأنت كنت تجهل هذا العيب، تبي ترده ما في مانع، لكن شوف ترد هذا المبيع بنمائه المتصل. بنمائه المتصل، ما هو نماء المتصل؟ نقول صغير كبر، شجرة كبرت، واضح ولا لا؟ هذا نماء متصل. قال: فخير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، يعني أجرة الرد. طيب ليش عاقبناه أو خلنا نقول حاسبناه على هذا؟ لأنه في الأصل كان لما يشتري يتأكد من صحة المبيع، كون هو قصر. طيب كون ما في تدليس، واضح ولا لا؟ في عيب لكن ما في تدليس، التدليس قبله ولا لا؟ هذا هنا ما في تدليس لكن عيب هو ما انتبه له. طيب فهنا نقول له أن يرجع هذا المبيع ولكن بنمائه المتصل، إذا كان هناك نماء متصلا بنمائه المتصل وعليه أيضا أجرة رد. ما يقول والله عليك أنك تحمله أو جيب من يحمله، إذا قلنا أنه يحمل مثلا بعير، من يحمل في السيارة، أجرة السيارة، مثلا خشب مثلا، عليه أن يحمل هذا الخشب إليه، المهم أن أجرة الرد عليه. نعم. قال: ويرجع بالثمن كاملا لوجود العيب. هذا له خيار. قال: وبين إمساكي، يبي يمسك، جاء للبائع قال: ضحكت علي. قال: كيف؟ قال: السيارة يا أخي مكيفة مو بالحيل، ضعيف التبريد فيها. قال: طيب رجع السيارة. قال: لا بس أنا أبيها الصراحة. امسك السيارة خذها، ايش حق مكلمني؟ قال: لا بس أحسسك أنك ترى عليك أن تتقي الله مرة ثانية في البيع. قال: لكن أنا أريد أن أمسكها. إذن هو مخير بين الإمساك وبين الرد. قال: وبين إمساكه، ولكن يأخذ الأرش. أرش إيش؟ أرش العيب، لأن سعره معيب مو مثل سعره، صحيح ولا لا؟ سعره وهو مبيع ليس كسعره وهو صحيح سليم. إذن له أن يمسك ويأخذ أرش العيب. نعم. قال: ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. العبد لما اشتراه قاعد عند أسبوع أسبوعين ومات، بعدين جاء قال: يا أخي العبد مات، قال: شو أسوي لك؟ شنو شرط عليك إنه ما يموت؟ الله يرحمه. قال: لا في شيء ثاني. قال: شنو؟ قال: أنت العبد هذا معيب. قال: شلون معيب؟ قال: يعني فيه عيوب خلقية. قال: أعور، أنت قلت لي ما في شيء وهذا وصفت لي وصف يعني غير صحيح وطلع معيبا. قال: خير إن شاء الله، شو المطلوب الآن؟ قال: على الأقل عطني عوض العيب. نقول: تعال، الصحيح كم يباع؟ قال: الصحيح يباع بألف، وإذا عور كم يباع؟ قال: يباع بسبعمائة، عطني 300. فيعطيه 300 اللي هي إيش؟ فرق العيب. فرق العيب. أتاه بخروف، وإلا الخروف حول، في خروف حول؟ حد منكم شاف خروف حول؟ ما حد شاف؟ ها؟ زين. عور فيه؟ إيه لازم فيه، لا تقول ما فيه بعد. واحد زعلان عليه صك بوكس عور. طيب هذا الأعور اشترى من الخروف، شاف منظهرة، ما شاف العور اللي فيه، يقل سعره ولا ما يقل؟ قد يقول له: قال ايش تبي تصور وياه؟ تبتاك عور شايف من عورته، لكن تقل، يقل ايش؟ تقل قيمته. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على جيفة تيس أسك، يعني صغير الأذنين، قال: من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، هذا لو كان حيا لكان عيبا، لو كان حيا لكان عيبا، أسك. إذن هذا عيب خلقي ولا لا؟ طيب هذا العيب ينزل السعر ولا ما ينزل السعر؟ ينزل السعر. إذن ولو تلف في يده أيضا يأخذ إيش؟ أرش العيب. أرش العيب. نعم. قال: ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم، في استثناء هنا انتبهوا، ما لم. قال: ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا. إذا رجعنا إلى إيش الخيار الذي قبله، وخيار إيش التدليس، وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع، يعني يرجع فلوسه كاملة ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. قال وخيار العيب على التراخي. شلون يعني على التراخي؟ يعني اشتراه بعد اسبوع رجعه، قال يا اخي في عيب، قال توك تشوفه، قال لا والله شفته قبل 4 ايام، قال ليش ما رجعت قبل 4 ايام؟ قال انشغلت، قلت بعدين، اخرت، قلت لما اشوفك، واضح ولا لا؟ اجل ولا ما اجل؟ له ذلك، له ذلك، لان العيب ما زال موجودا والمبيع ما زال موجودا. نعم. قال لا يسقط، يسقط ايش؟ المبيع ولا خيار؟ خيار ماذا؟ خيار العيب. قال لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تصرفه. يعني اشترى سيارة ووجد فيها عيبا، وجد في هذه السيارة عيبا، مثلا خلنا نقول ميزان السيارة ما يضبط، ودا الشركة قالوا هذا مضروب الشاصي مثلا، أو أي شاصي إذا مضروب ما يتعدل ميزان، علموني ترى خوارب الأمور. المهم الشاهد إن فيها عيب، ما يصلح هذا العيب، واضح ولا لا؟ ثم بعد ذلك وله يروح بالسيارة ويرد وشغال فيها، بعدين قال تعالي برجعها، برجعها عشان خليتها واقف في السيارة عشان ترجعها، واضح ولا لا؟ أما كون يتصرف في المبيع طيب ويروح ويرد فيه وكذا، وهذا هذا معناها إيش؟ راضي، راضي بالعيب. إذا قال لا والله ما سكتها إلا مرة واحدة أجربها، نقول لا هنا حقك، لك الحق، لأن هذا إيش من باب التجربة. إذا كان باب التجربة فلا بس، أما إذا كان من باب الاستعمال فهذا إيش معناه راضي بهذا المبيع. نعم. قال ولا يفتقر الفسخ، أي فسخ؟ فسخ بالعيب، الفسخ بالعيب. قال ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم. مجرد أن المشتري يقول ترى فسخت يا جماعة اشهدوا، اللي باعني غير موجود بس اشهدوا ترى فليت البيعة، خلاص فلت البيعة، بس مجرد أنه إيش يشهد على أنه فل البيعة. نعم. قال والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري. قال يا جماعة فليت البيعة، السيارة إن شاء الله عند الباب برجعها لها بعد يومين، بس البيع اعتبروها ايش فلت، فهنا ثمن المال امانة عند البائع والمبيع امانة عند المشتري. نعم. يقول وان اختلف عند من حدث العيب، يحدث هذا لما يحدث؟ يحدث، يجي يقول يا اخي سيارة ما هي مضبوطة، قال لا انا بايعك مضبوطة انت اللي خربتها، يقول له يا ولدها والله العظيم ان أنا اشتريتها مضبوطة، يقول له ذاك لا والله العظيم إن أنا بعتها مضبوطة. روح. إذا اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف. يقول وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال، يعني احتمال عند هذا واحتمال عند هذا، ولا بينة، ما في بينة، يعني ما في أحد بينة مثل شهود، اثنين جاب شهود قال لا أنا أجيب شهود، جاب شهود اثنين قال لا باع السيارة ما فيها شيء، حنا شهود، أو ذاك جاب شهود قال لا باع السيارة فيها شيء، واضح ولا لا؟ المهم جاء أحدهما إيش ببينة. يقول ولا بينة فقول المشتري بيمينه، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع، يعني صاحب السلعة، فالقول قول صاحب السلعة ما لم يتراد، يعني إذا يبون يتردون خلاص هذا يأخذ سيارته وهذا يأخذ فلوسه، طيب، أو القول قول من؟ قول الباع، لأن الأصل نباع إيش وما في شيء، هذا الأصل، الأصل أن المبيع ما في شيء، لأن هذا ما اشترى إلا هو عارف، واضح ولا؟ فالمفروض هو يفحص ويسأل هو كذا، الأصل نباعه إيش سليمة أو يتردان، هذا يأخذ فلوس هذا يأخذ بضاعته. نعم. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، ما يحتمل إلا قول أحدهما، يعني عنده بينة قبل قول من كانت عنده بينة. نعم. خمسة خيارات، ما هي؟ يلا. نعم، شرط، شرط المدة، ايه، المجلس، تدليس، والعيب والغبن. جيد محمد، عيدها. مجلس، غبن، تدليس، والعيب والمدة. جيد. السادس، خيار الخلف في الصفة، فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ، فله الفسخ، متغير الصفة فله الفسخ. لماذا له الفسخ؟ لأنه اشترى على صفة غير التي استلمه عليها. يعني اشترى السيارة مثلا لون المراتب أصفر، ثم جاء لون المراتب أزرق، اشترى السيارة على أنها جلد ويظهر أنها مخمل مثلا، اشترى السيارة على أن كيبات، ها، كيبرينج، هاي يسمونه كيبرينج، يسمونه ها كيبرينج، طلع الطوس مثلا، اشترى السيارة على أنها مثلا حمراء فظهرت بيضاء، وهكذا. المهم خلف في الصفة، خلف في الصفة. قال فله الفسخ، له من؟ المشتري. نعم. ويحلف إن اختلف، اختلف هذا يقول لا والله ما اشترط، يقول لا والله اشترط، يقول والله هذا أنت أصلا طلبتها حمراء، يقول لا والله طلبتها بيضاء. القول قول المشتري، القول قول المشتري، وينفسخ البيع. ستة، ما هي الستة؟ إذن مجلس، مدة، إيه، والغبن، والعيب، والتدليس، والخلف في الصفة. أعد، مجلس، شرط المدة، الغبن، العيب، تدليس في الصفة، والخلف في الصفة. ها، من هناك يقولها؟ لا أنا باليوم. يلا هناك، مجلس، شرط، والغبن، خلف الصفة، تدليس، والعيب. وانت بعدك شباب، تقدم، تسند، لا قاعد تسند. طيب السابع، السابع، الشرط السابع او الخيار السابع عفوا، خيار الخلف في قدر الثمن، الخلف في قدر الثمن، فاذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعت بكذا. اختلف في الثمن بعد ما تم البيع، وهذا قال لا عطني 5000، قال لا احنا نتفقين 4500، قال لا 5000، قال 4000، فاختلف، صار اختلاف في الثمن. يقول حلف البائع ما بعته بكذا، يعني ما بعته باربعة آلاف ونص، بعته بخمسة، وإنما بعته بكذا يعني خمسة. ثم المشتري، يعني يحلف المشتري، ما اشتريته بكذا يعني ما اشتريته بخمسة، وإنما اشتريته بكذا 4500، ويتفاسخان. خلاص، هذا يأخذ فلوسه وهذا يأخذ بضاعته. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان هناك أسئلة نسمعها إن شاء الله تعالى. نعم، العربون، بيع العربون على المذهب جائز، ما في شيء، ها؟ ما يرجع العربون على المذهب، ما يرجع من حق البائع بدون اشتراط، بدون اشتراط، بدون اشتراط. أعد، أفتح معك، أصبر، أي شرط؟ ما لم يكن البائع علم بالعيب، هذا أي أي يدفع البائع، يعني المبيع هذا طيب يرجع الثمن، وإن كان يعني فيه العيب طيب يرجع ثمنه كاملا، يرجع بالثمن كاملا اللي هو الأرش. اي نعم اي نعم، شرطين اللي هم قلنا احنا بيع وشرط، اللي هو تزوجني وتبيعني. اي نعم بيع وشي يحلف اثنان. وتم تصرف خاص، يتصرف خاص انتهى الأمر. وتم تصرف خاص، يتصرف خاص انتهى الأمر. سم المتصل صغير يكبر، المنفصل ينفصل عنه ولادة، مثل ولادة مثل فرخ النخلة، هذا منفصل، كبر خلص تكبر، هذا متصل. عرفت؟ نعم. نعم جائز جائز جائز، هذا جائز، لكن أهم شيء ما يكون فيه الناس ترفع السعر نجش، ما يكون نجش، يريد أن يشتري، يريد أن يشتري جائز. مشتري شهر اي جائز جائز. لا مو محدود المدة، بس اهم شيء يثبت ان العيب كان عندما اشتراه، هذا عاد يحكم فيها القاضي، يفصل فيها القاضي، لكن حيث الشرع له لا لا ما في مدة، لأن في عيب في غش يعني المقصود. لا لا البائع الصحيح البائع. اي نعم اي نعم. لا اذا اذا فسد عليه عليه المشتري. تكلمنا في الليلة الماضية عن الخيار، أليس كذلك؟ نعم. كم نوع من أنواع الخيار ذكرنا؟ نعم 7، منها خيار المجلس، أيضا الغبن، العيب، التدليس، المدة، الخلف في الثمن. تفضل. نعم الشرط ايه المدة قالوا. نعم ما قلت العيب، قالوا الخلف في الصفة، الخلف في الصفة. طيب واحد يعيدها 7. نعم لكن قف وأسمع الجميع. خيار المجلس، المدة، الغبن، التدليس، العيب، الخلف في الصفة، الاختلاف في الثمن. جيد، إذن هذه 7 أنواع وأظن شرحناها بالتفصيل. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى، من المؤلف؟ نعم ما شاء الله مر بن يوسف الكرمي الحمد لله، هذه زيادة. متى توفي؟ 32,000 33,000 ها 133 لا ها 1033 سنة 33 بعد الألف من الهجرة، سنة 33 بعد الألف من الهجرة. نعم قال المؤلف مرعي بن يوسف رحمه الله تعالى: فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. إذن ما هو العقد؟ بعتك اشتريت، هذا العقد ولا لا؟ نعم هذا العقد، هذا هو العقد. قال: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. إذن الملك يكون بمجرد العقد، ملك. الآن مالك الشيء أليس له الحق أن يتصرف فيه؟ نعم. قال: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. يصح تصرفه فيه قبل قبضه، يعني قبل أن يقبضه يبيعه مثلا، أو يهديه، أو يوقفه، أو يرهنه. هذا كله إيش؟ تصرف، تصرف في المبيع. يعني أنا اشتريت بيتا، قلت له: تبيعني بيتك؟ قال: أبيعك بيتي. قلت: بكم تبيعه؟ قال: أبيعه بمئة ألف. قلت له: بتسعين؟ قال: قبلت. قال: قلت قبلت، وقلت له: أنا قبلت. إذن تم البيع أو لم يتم؟ تم البيع، تم البيع. بعد ذلك قبل أن يسلمني مفاتيح البيت، جاءني أحدهم فقال: تبيعني البيت هذا بمئة؟ فقلت له: بعتك. هنا بعته قبل إيش؟ قبل أن أستلمه، بعته قبل أن أستلمه. اشتريت سيارة، اشتريت سيارة كذلك، اشتريتها من شخص، قلت له: تبيعني سيارتك، وهي غير موجودة الآن لكني أعرفها، سيارتك الفلانية تبيعها؟ قال: نعم. قلت: بكم؟ قال: بألف وخمسمائة. قلت: قبلت. تم البيع؟ تم البيع، تم البيع، تراضي بين البائع والمشتري، تراضينا واتفقنا. استلام المبلغ ليس شرطا، خلاص يكون في الذمة ولا لا؟ ما هو تعريف البيع؟ مبادلة مال بمال ولو في الذمة، ولو في الذمة. فهنا ما سلمته المال ما هو لازم، طيب، أو سلمته المال على أي حال، المهم ابتعت منه السيارة وهي ما زالت في بيته، لم أستلمها بعد، ثم بعتها على شخص آخر. كان يكون شخص آخر مثلا قال لي: أريد أن أشتري سيارة نواف، فأنا قلت: فرصة، أنا أشتريها وبيعها عليه. فالمهم أنه تصرف فيه قبل أن يقبضه. قال: يصح، يصح تصرفه فيه قبل قبضه. نعم. يقول: وإن تلف فمن ضمانه، من ضمان من؟ المشتري، لأنه هو الذي قصر في القبض، هو الذي قصر في قبضه، فإذا تلف فمن ضمانه أن يضمن المشتري تلف هذا المبيع. نعم. يقول: إلا المبيع، هنا استثناء ولا لا؟ استثناء، انتبهوا، هنا استثنى شيئا. قال: إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو درع. نريد مثالا لكل واحد، أعطونا مثالا لكل نوع من أنواع البيوع هذه: مبيع بكيل، مبيع بوزن، مبيع بعد، مبيع بذرع. مبيع بكيل مثل ماذا؟ نعم، البر يباع بالكيل. الآن البنك الآن يباع بإيش؟ ها؟ بالكيل، ها؟ نعم. التمر إذا باع، بيع في سطوله، هذا يباع إيش؟ بالكيل، بالكيل. فهذا بيع بكيل. طيب بيع بوزن؟ نعم. التفاح؟ نعم، نحن الآن نبيعه بالوزن، لكن في السابق ما كان يباع بالوزن التفاح. أعطونا شيء من أول يباع بوزن الآن يباع بوزن. نعم. اللحم، اللحم يباع بالوزن، اللحم يباع بالوزن. طيب شيء يباع بالعد؟ قلت هنا تفاح، التفاح يباع بالعد، التفاح يباع بالعد، بالعدد. كم تفاحة تريد؟ مو مثلنا الآن اجمع التفاح كله ولو خرب. كانوا يشترونه بالعدد، كانوا يشترونه بالعدد، التفاح، البرتقال، الموز وما شابه، كل هذا كان يباع بالحبة بالعدد. طيب المهم هذا بيع بعدد الرقي اللي هو البطيخ، طيب الشمام، القرع، كل هذا يباع ايش؟ بالعد بالعدد. طيب ما يباع بذرع مثل ماذا؟ نعم القماش، الأقمشة، الحبال، هذه كلها تباع ايش؟ بالذرع بالذراع. طيب يقول إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه المشتري، لأنه لم يتم البيع يعني على كماله إلى الآن، لأن المشتري لم يقبضه، فطالما أن المشتري لم يقبضه فمن ضمان البائع، طالما أن المشتري لم يقبضه فمن ضمان البائع. انتبهوا، يقول ولا يصح تصرفه فيه، تصرفه فيه، تصرفه من؟ المشتري. جيد، قبل قبضه، قبل قبضه. طيب فيه يعود على ماذا؟ أي مبيع؟ المبيع بكيل أو وزن أو عد أو درع. جيد، قال ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. قبل قليل قال إيش؟ يجوز يصح تصرفه فيه قبل قبضه ولا لا؟ أنتم معي؟ أي نعم، قبل قليل قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، والآن يقول لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه. إذن هناك شيء يصح التصرف فيه قبل قبضه، هناك شيء لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. كيف نميز بين ما يصح التصرف فيه قبل قبضه وما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه؟ ما هو الضابط؟ نعم، إذا كان يتلف سريعا لا يصح، وإذا كان لا يتلف سريعا يصح. ماشي، من يقول غير ذلك؟ نعم، لا يصح. نعم، وإلا فلا، وإلا فيصح، وغيره يصح. أحد عنده غير ذلك؟ طيب نعم، الطعام لا يصح وغير الطعام يصح. طيب الآن عندنا كم قول؟ عندك قول رابع، الطعام يعني طعام يقتات، ليس كل طعام، يعني ليس كل طعام لابد أن يقتات، هذا قول الرابع. نسمع قولا خامسا. نعم، اصبر شوي، ها، ما يجري فيه الربا لا يجوز، وما لا يجري يجوز. خمسة، قول سادس، سادس أيضا، ماذا؟ إيه نسمع، والعد والذرع، بدون العد، إيه يعني أخرجت العد، ماشي، هذا السادس. سابع، إذا كان يسهل نقله لا يصح، وإذا كان لا يمكن نقله يصح. ماشي، ها، استثناء المكيل والوزن، ثمانية أقوال. تاسع، هذا قالوه، لا نريد قولا تاسعا. ما تصرف لها، ما قبضه الآن. طيب إذا الآن ثمانية أقوال في قول تاسع. نعم، نعم، طيب هذا تاسع، إذا كان التأخير من البائع يجوز، وإذا كان التأخير من المشتري لا يجوز. تسعة أقوال، ها، ما يؤكل أو يفصل لا يجوز، وغيرها يجوز. عشرة أقوال. طيب زين، إذن إذا اختلف العلماء نعذرهم. ها أنتم الآن في مسألة واحدة ما شاء الله 10 أقوال، إذا نعذر العلماء إذا وقع بينهم خلاف، إذن خاصة في المسائل التي فيها مجال للاجتهاد والنظر. طيب، على المذهب طبعا مذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه ما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مدروعا فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وما كان غير ذلك فيجوز. والقول الثاني في مذهب أحمد أن هذا خاص بالطعام، أن هذا خاص بالطعام، وهذا اختيار الإمام مالك، أن الطعام هو الوحيد الذي لا يجوز تصرف به قبل قبضه، أما غير الطعام فإنه يجوز تصرف به قبل قبضه. هناك قول ثالث هو اختيار شيخ الإسلام تيمية أن كل شيء يمكن نقله لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، كل شيء يمكن أن يقبض لا يجوز له أن يتصرف فيه قبل قبضه. ولا شك أن هذا القول الأخير أحوط الأقوال، أحوط الأقوال. والقول الثاني قول القول في الطعام هو يعني أحظى الأقوال بالنصوص بالأدلة. المهم أن الإنسان ينبغي له أن لا يبيع شيئا حتى يقبضه، لا يبيع شيئا حتى يقبضه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. في الصحيحين نهى أن يباع الطعام قبل أن يقبض، وفي خارج الصحيح عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى متاعهم. فالشاهد هنا أن هذه المسألة مسألة اجتهادية خلافية بين أهل العلم، والأحوط في هذه المسألة أن لا يبيع الإنسان شيئا ينقل حتى يقبضه. نعم. قال وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه. آفة سماوية، شو يقصد آفة سماوية؟ يعني ليست باعتداء من أحد من البشر، ليس هناك اعتداء من أحد. قبل قبضه يعني تلف قبل قبضه بآفة سماوية انفسخ العقد، انفسخ العقد، لأن المشتري إلى الآن لم يقبض، المشتري لم يقبض، فينفسخ العقد ويذهب على البائع ويأخذ المشتري ما له إن كان دفعه. قال وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله. بفعل بائع يعني البائع أتلف البضاعة، يعني البائع هو الذي أتلف البضاعة. مثل ماذا؟ اشترى منه شو يسمون هذا باللغة العربية، برد آيس كريم، يسمونه باللغة العربية ها الفالودج، نعم اشترى منه الفالودج، طيب ثم أخذه وأخرجه من الثلاجة ونسيه فتلف، من ضمان من الذي أتلفه؟ البائع، البائع أتلفه، أو أخرج اللحم أو السمك مثلا من الثلاجة وجلعه في أكياس وأغلق المحل وخرج، فجاء فإذا رائحة المحل ما شاء الله. طيب فهنا تلف بفعل من؟ بفعل البائع، فيذهب على البائع. طيب فعل أجنبي يعني واحد ثاني عامل في المحل أو آخر، المهم تلف بسببه. واحد اشترى تمرا وتركه عند البائع، فقال اترك التمر عندك حتى آتي وأقبضه، غدا آتي أخذه مثلا أو بعد ساعة، المهم جعل البائع التمر. سمعت عن السيارة اللي دخلت البيت بالقار، أي هذه سيارة دخلت بالمحل، بفعل أجنبي هنا، بفعل أجنبي، فأتلفت التمر الذي اشتراه المشتري. واضح ولا لا؟ إذن هنا بفعل من تلف؟ بفعل أجنبي. نعم. يقول خير المشتري. المشتري نقول جاء المشتري وإلا التمر تلف وإذا اللحم تلف، المهم الذي اشتراه تلف، إما بفعل البائع وإما بفعل أجنبي. طيب نقول له تعال يا أخي البضاعة التي اشتريتها تلفت وأنت الآن مخير، ماذا تريد؟ تريد الفسخ وتأخذ مالك كاملا؟ واضح ولا واضح الصورة؟ نعم. كم دفعت؟ قال دفعت 50 دينار. قال خذ هذه 50 دينارا وجزاك الله خيرا، أخذ 50 دينار وذهب، له ذلك؟ له ذلك. طيب قال أو الإمضاء، يقول لا ما أريد الثمن، أنا أريد البضاعة، أنا أريد البضاعة، ويطالب من أتلفه ببدله سواء أتلفه البائع أو أجنبي. نعم. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، يعني إذا ضاع المال أو تلف المال من يدفع؟ من يتحمل؟ نفس ما ذكر في المثمن، حسب الذي أتلفه يتحمل ذلك. نعم نعم. لأن هذه الأشياء قال هذا شيء يسهل قبضها، فكونه ما قبضها هو متساهل فيها، لذلك يمنع من بيعها أو التصرف فيها حتى يقبضها، أما غيرها قد يصعب يعني نقلها، فلذلك الأصل أنها يمكن التصرف فيها ولو بقيت. نعم. أي نعم، يملك ولا يصح التصرف فيه، اللي هو المزروع والمعدود والموزون والمكيل. نعم نعم. كيف؟ لا، خير اما ان ياخذ فلوسه واما ياخذ البضاعه، يجيب له بضاعه ثانيه مثلها بدل، بضاعه ثانيه بدلها. اي نعم. ثلاث اسئله. طيب قال ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع. القبض قبض المكيل بالكيل، إذا كاله له فقد أقبضه إياه، والموزون كذلك إذا وزنه له فقد أقبضه إياه، والمعدود كذلك إذا عدل يعني أخرجه. يعني الآن أنت جئت اشتريت منه مثلا مكيلا، أنت اشتريت منه مكيلا، فبمجرد تقول له مثلا أريد 20 كيلة من القمح، 20 كيلة من القمح، القمح عنده كثير، عنده 100 كيلة مع بعضها، فإذا كال لك 20 وأخرجها من يعني مكانها مع 100 أخرج هذه 20 كالها لك فقد أقبضك إياها. واضح ولا لا؟ فهذا إيش؟ هذا هو القبض، هو كيل المكيل، وزن الموزون، عد المعدود، زرع المذروع. أما إذا قال لي عندك 20 كيلة وانصرف، اشترى من 20 كيلة وتركها عنده مع كيله، أو 20، لأنه إذا اشتراها فقد قبضها ثم تركها عنده أمانة، هذا شيء آخر. واضح الصورة الغير واضحة؟ يعني فرق بين أن يشتريه ويقبضه ثم يجعله عنده أمانة. أنت ما تشوفون الآن بعض الناس مثلا يشتري ثم يأتي وقت الصلاة مثلا وليس عنده شيء يضع فيها، فيقول لصاحب المحل دعها عندك أمانة حتى أصلي وآتي، أو حتى أذهب إلى المكان الفلاني وآتي، أو حتى آتي بالسيارة وأرجع إليك، هذه أمانة تعتبر، قبضها هو ثم تركها أمانة. فمجرد أن كيل له المكيل أو وزن له الموزون أو عد له المعدود أو ذرع له المذروع فهو إيش؟ قد قبض. نعم. قال بشرط حضور المستحق أو نائبه. المستحق من؟ المشتري. نعم. وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على البادل. من البادل؟ البائع. وأجرة النقل على القابض. من القابض؟ المشتري، إلا إذا كان هناك اتفاق، قال أجرة النقل عليك أو هذا قال واتفق على هذا فهذا جائز. نعم. قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. طيب الناقد الحاذق الأمين إذا وقع خطأ لا يضمن، إذا وقع خطأ لا يضمن لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن. لكن واحد ملقوف زين جاء يتعلم التحسون بروس القرعان زين فأتلفه نقول يضمن، لماذا؟ غير حاذق. مثل الطبيب الآن، لو أن طبيبا غير حاذق، لو أن طبيبا غير حاذق جاء وعمل عملية لا يجيدها ثم تسبب في وفاة أو في تلف عضو من هذا المريض، يتحمل هذا الطبيب ولا ما يتحمل؟ يتحمل. لماذا؟ لأنه غير حاذق في هذه الصنعة. إذن الذي يعد أو يزن أو إذا اؤتمن وكان حاذقا أي خطأ يحدث هو ما يتحمله. لماذا؟ لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن. والإنسان المؤتمن المفروض أنه إيش؟ يقبل منه ما يقع منه. طيب قال وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري. الآن ما قلنا في خيار مجلس؟ ما في خيار مجلس ولا فيه؟ في خيار مجلس، تبايعا في المجلس، اشترى منه تمرا، اشترى منه ساعة، اشترى منه قلما، اشترى منه محفظة، اشترى منه كتابا، أي شيء اشتراه منه، ثم تفرقا تفرقا طبيعيا، فذهب كل واحد منهم إلى بيته، ثم ندم أحدهما سواء كان البائع أو المشتري، ندم على البيع، أحس أنه استعجل، لكن البيع لزم ولا ما لزم الآن؟ لزم. فاتصل على صاحبه أو جاءه وقال يا فلان أريد أن أعود في البيع، ماذا تريد؟ قال أريد مالي. أو الثاني قال أريد بضاعتي وخذ مالك. قال لما؟ قال والله أرى أن لا يتم هذا البيع، أنا ندمت حقيقة، أظني استعجلت قليلا. له الحق أن يقول آسف لأن البيعة تم، له الحق، ولكن الأفضل أن يقول سم، صح ولا لا؟ بدل تم يقول سم، أبشر. من أقال لمسلم عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. فهذه من السنة أن يقيله، إذا طلب منه أن يقيله من السنة أن يقبل وأن يقيل صاحبه وأن يرجع إليه الثمن ويأخذ بضاعته أو العكس. فالشاهد أن هذا من السنة مستحب لكنه غير واجب. نعم، هل عنده سؤال ما مضى حتى ندخل في موضوع هذه الليلة؟ نعم ليعد أخطأ في العد. نعم كيف يقيله؟ ايه ما علينا منه، العقد لازم، هو مسؤول عن نفسه مسؤول عن تصرفاته، كل انسان مسؤول عن تصرفاته. نعم اللي يعد اسال مكرر خاص نسمح الثاني. من قد يكون البائع قد يكون طرفا ثالثا. نعم باب الربا. الربا الزياده، ربا يربو يعني يزيد، ربا يربو يزيد. الربا كما هو معلوم من كبائر الذنوب، الربا من كبائر الذنوب. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما يتوعد الله بحرب إلا لأمر عظيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فدل على أن الجرم عظيم. الربا قال عنه الكفار إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. والبيع لا شك أنه يختلف عن الربا لا كما زعموا، فإن الربا خاسر ورابح فقط، خاسر قطعا ورابح قطعا، فالفقير خاسر قطعا والتاجر رابح قطعا، يعني في أمور الدنيا في الأموال. أما البيع فمبادلة، مبادلة مال بمال، ففي بدل، إذن كلاهما غارم غانم، فلا شك أن البيع يختلف عن الربا. ثم إن الربا فيه استغلال لحاجة الفقير، والبيع عكسه، البيع لسد حاجة الناس، فهذا يشتري ما عند هذا مما يحتاجه، وذاك يشتري ما عند هذا مما يحتاجه. والبيع فيه جانب المخاطرة في التجارة وغيرها، فيدعو إلى العمل والجد والاجتهاد. أما الربا فلا، بل هو معتمد على أن يعطي الناس ويأخذ منهم وهو كسلان في بيته لا يعمل. ثم إنه يورث الأحقاد بين المرابي والمرابي، أما البيع فلا يورث ذلك. الربا كما ذكر أهل العلم ثلاثة أنواع أو نوعان. إذا قلنا إن الربا نوعان فهما ربا النسيئة وربا الفضل، وإذا قلنا ثلاثة أنواع نضيف إليهما ربا الأجل، لأن بعض أهل العلم يرى أن ربا النسيئة هو ربا الأجل. وحديثنا نحن هنا في كتاب البيع يدخل معنا ربا الفضل، كلامنا عن ربا الفضلي. أما ربا النسيئة وربا الأجل فهذا موضوعه ليس هنا، ولكن لا بأس أن نبينهما. ربا الأجل هو المشهور بين الناس، المشهور بين الناس هو ربا الأجل، وهو أن يقول له سلفني أو أقرضني 100 على أن أعيدها 120، أو يقول المرابي الثاني أعطيك 100 على أن تعيدها 120، هذا ربا أجل، هذا ربا أجل. ربا النسيئة قلنا بعض أهل العلم يرى أن ربا النسيئة هو ربا الأجل، أنه لا فرق بينهما لتقاربهما، وذلك أن ربا النسيئة أن يسلفه 1000 فقط أو 100 يسلف بدون أن يقول له إيش تعيدها 120، وإنما هي 100 بـ100، 100 بـ100، فيأتي وقت السداد فيقول له سدد 100 التي أطالبك، يقول لا أملك، قال إذا أؤجلك على أن تزيد، أؤجلك على أن تزيد، يعني أنسأك، يعني أنسئك اللي هي التأخير، طيب على أن تزيد، طيب خذ 2 زيادة على أن تعيدها 105 دنانير، فهذا ربا نسيئة. الفرق بينه وبين ربا الأجل أن ربا الأجل متفق على الربا من بداية عقد القرض، أما ربا النسيئة فيكون الربا متى؟ بعد أن يتأخر في السداد. نعم، حديثنا نحن هنا عن ربا الفضل، ربا الفضل. ربا الفضل هو وسيلة إلى ربا الأجل، ربا الفضل هو وسيلة إلى ربا الأجل، فربا الأجل أشد أنواع الربا، ربا الأجل أشد أنواع الربا، ويأتي بعده ربا النسيئة، ويأتي بعده ربا الفضل. ربا الأجل وربا النسيئة من المحرم لذاته، وأما ربا الفضل فهو من المحرم لغيره لأنه يؤدي إلى الحرام، يؤدي إلى الحرام. وأضرب لكم مثالا، الزنا محرم، النظر إلى النساء محرم، الزنا محرم لذاته، النظر إلى النساء محرم لغيره لأنه يؤدي إلى الزنا، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، إذن هو يؤدي إلى الزنا، يؤدي إذن حرم تحريم إيش؟ الوسائل، لأنها وسيلة تؤدي إلى الوقوع في الحرام يعني الكبيرة. ربا الفضل كذلك هو يؤدي إلى ربا الأجل أو ربا النسيئة. إذا كان الأمر كذلك فإن المحرم تحريم الوسائل يجوز عند الحاجة، المحرم تحريم الوسائل يباح عند الحاجة، والمحرم تحريما لذاته فهذا لا يباح إلا عند الضرورة، وفرق كبير بين الحاجة والضرورة، الضرورة التي يكون فيها هلاك النفس تقريبا، طيب هذه ضرورة، الحاجات شيء أقل من هذا، ولذلك النظر إلى النساء يباح في الخطبة ولا لا؟ مع أن هذا الرجل الذي جاء يخطب ليس زوجا ولا أخا ولا أبا ولا محرما، صحيح؟ ومع هذا يجوز له أن ينظر إلى وجهها، غيره لا يجوز له ذلك، مع أنه ليس بينه وبينها عقد، ومع هذا ينظر إليها، فأبيح هذا الحرام، وهو ماذا؟ النظر إلى النساء. لما؟ للحاجة، لحاجة ماذا؟ حاجة نظر الخاطب إلى خطيبته أو من أراد أن يخطبها. كذلك الطبيب له أن ينظر إليها عند حاجة إلى العلاج، والقاضي له أن ينظر إليها إذا جاءت للشهادة حتى يعرف هذه هي التي جاءت تشهد أو غيرها. ولذلك من البيوع المحرمة التي مرت بنا بيع المزابنة، بيع المزابنة، وقلنا بيع المزابنة بيع الثمر على النخل خرصا بمكيل في الأرض، هذا حرام، هذا حرام لعدم التماثل، لعدم التماثل قطعا، أن اللي فوق أكثر أو اللي تحت أكثر، لأن هذا مكيل معلوم وذاك تقدير خرص تقدير، فطبيعي جدا إما ذاك زائد وإما اللي تحت زائد، معي أنتم؟ نعم. ولذلك حرم لعدم التماثل، حرم لعدم التماثل. بيع العرايا جائز، ما هو بيع العرايا؟ هو بيع المزابنة، هذا المزابنة محرم لعدم التماثل، فضل فيه ربا، فضل فيه ربا، فضل ربا الفضل هذا يجوز عند الحاجة، وهو يسمى بيع العرايا، ويأتينا إن شاء الله تفصيله، لكن الشاهد الذي نريد أن نصل إليه الآن أن المحرم تحريم الغايات لا يجوز إلا عند الضرورة، وهو ربا الأجل وربا النسيئة، وما حرم تحريم الوسائل فيباح عند دون الضرورات وهي الحاجات. طيب، لبس الذهب للرجال، لبس الذهب ولا لبس الرجال للذهب أحسن؟ لبس الرجال للذهب، وصح ترى لبس الذهب للرجال. طيب، المهم هل يجوز للرجل أن يلبس الذهب؟ ها؟ ما يجوز؟ ما يجوز؟ ما يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حلال على نساء أمتي حرام على رجالها، ومع هذا سن الذهب جائز، أنف الذهب جائز، لماذا؟ للحاجة، للحاجة، لأنه محرم تحريم الوسائلي. لبس الحرير للرجال كذلك يجوز عند الحاجة كالحكة في الجسم وما شابه ذلك، يجوز لبس الحرير وهكذا. طيب، ما هو ربا الفضل؟ ما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل هو الزيادة، ربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا، زيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتضح المعنى، يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، مثلا بمثل يدا بيد، مثل بمثل يد بيد. هذه الأموال الستة يسمونها الأموال الربوية، مو المقصود بها الربوية يعني حرام، ولكن التي يجري بها الربا، يجري بها الربا، لذلك تسمى أموال ربوية، أي يمكن أن يجري فيها الربا. طيب، هذه الأموال الربوية يشترط فيها شرطان: أن تكون مثلا بمثل، كيلو ذهب بكيلو ذهب، صاع من تمر بصاع من تمر، صاع من ملح بصاع من ملح، 20 كيلو من الفضة ب20 كيلو من الفضة، وهكذا. لابد يكون إيش؟ مثل بمثل، لابد من التساوي بالجانبين، لابد من التساوي في الجانبين. الآن لما قلنا المزابنة، مكيل بمخروص، هل هذا مثل بمثل؟ قطعا لا. وإذا قلنا إيش بيع المزابنة حرام، لماذا؟ لأنه ليس مثلا بمثل. اختلفت الصفة ولا ما اختلفت؟ اختلفت الصفة، اختلفت الصفة، ليس مثلا بمثل. والنبي اشترط أن يكون إيش؟ مثلا بمثل. لو كان صاعان من التمر بصاع ونصف يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لعدم التماثل، لعدم التماثل. ولذلك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر جنيب يعني جديد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أين هذا؟ فقال: أبدلته بصاعين من تمر رديء، يعني كان عندي صاعين من تمر رديء تبادلت مقابل صاع، صاعين بصاع، صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عين الربا عين الربا. أي ربا؟ ربا فضل. من أين جاء الربا؟ عدم التماثل، صاعين مقابل صاع. واحد يقول الآن: طيب، قد يكون هذا التمر أطيب من هذا التمر. نقول: وإن كان، وإن كان أطيب. طيب، شو الحل؟ نحن نريد هذا الطيب، كيف نصنع؟ نقول: بيع ما عندك في السوق والمال اشتري به تمرا. واحد يقول: الحين الله المستعان، وين ابنك يحبشي؟ قال: هذه صحيح؟ طيب، هذه اذنك، ايش حقه تقول ايش؟ هذه اذني. نفس الشيء معي انتم، نفس الشيء، انا ابيع بالسوق وبعدين اخذ الفلوس واروح اشتري مضيعه وقت، ايش حقه؟ اعطى ساعين وخذ ساعه وانتهى الامر. واضح ولا لا؟ نقول: لا، حرام. يقول: لماذا حرام؟ نقول: لأن هذا يؤدي إلى ربا النسيئة والأجل. كيف؟ نقول: ما هو ربا الأجل؟ يعطيه 100 ويرجعها 120، هذا ربا الأجل. فأنت إذا أعطيته صاعا أو صاعين وأخذت صاعا، هذا هو ربا الأجل ولا لا؟ زيادة ولا ما في زيادة؟ في زيادة. إذن حرم لأنه يؤدي إلى ربا إذا تساهل الناس بذلك. الذهب نفس الشيء. الآن مبادلة الذهب التي تحدث خاصة بالنساء، لما تأتي إلى محل الذهب فتقول له بكم هذا الذي عندك؟ قال بألفين. تقول بكم تشتري هذا الذي عندي؟ نظر إليه قال هذا بسبعمائة. قالت خذه وخذ ألف وثلاثمائة وأعطني الذي عندك. نقول لا يجوز. لما؟ نقول هذا ربا فضل، ربا فضل، لأن الذهب الذي أعطيته إيش؟ بسبعمائة، والذهب الذي أخذته بألفين، الوزن يختلف أو ما يختلف؟ يختلف. إذن لا يجوز هذا البيع، لا يجوز هذا البيع. وهذا الذي قال عنه الكفار إنما البيع مثل الربا. طيب ما الحل؟ نقول إيش؟ بيعي الذهب الذي عندك واستلمي السبعمائة، ثم أنت بعد ذلك بالخيار، إن شئت اشتريت منه وإن شئت اشتريت من غيره. واضح الصورة؟ نعم. إذن ربا الفضل، وإن كان قد يرى البعض لن تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.